وأن تنتزع من جذورها من قلوب الموحدين. ومكمل الخطر أن ينبري لهذا العرض بعض من ينتسبون إلى الإسلام بقصد أو بغير قصد، فلا يصح لمؤمن دين إلا بالولاء والبراء، إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، الآية. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولا شك أنه لا ينبئنا عن القوم مثل خبير. قال جل جلاله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولله ضر القائل: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن تحب، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتشهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالولاء له ولرسوله وللمؤمنين، وبالشرك وبالبراء من الشرك والمشركين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كانت خيبر مدينة يهودية حصينة، وشاء الله سبحانه وتعالى بعد صلح الحديبية أن يتفرغ النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأعداء الذين ألبوا يهود بني قريظة، وألبوا المنافقين، وألبوا الأعراب من غطفان وغيرها. تفرغ لهم النبي بعد الحديبية بعدما أمن قريشا وتمت الهدنة ووقع الصلح. قال ابن إسحاق، وهذا هو الصحيح الراجح: أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة حين رجع الحديبية، رجع من الحديبية، أقام بالمدينة ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم من السنة السابعة إلى خيبر. فخرج في أول المحرم من السنة السابعة من الهجرة إلى خيبر، وقد استعمل على المدينة سباع بن عرفطة، سباع ابن عرفطة رضي الله عنه، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، خرج إلى خيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة، وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع ابن عرفطة. يقول أبو هريرة: فانتهيت إليه، أي وصل أبو هريرة المدينة وسباع بن عرفطة يصلي بالمسلمين صلاة الصبح، لأنه والي المدينة الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروجه إلى، أو استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة بعد خروجه إلى خيبر. يقول أبو هريرة: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد سورة مريم، ويقرأ في الثانية ويل للمطففين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت في نفسي ويل لفلان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. قال: فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر وقد افتتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر. قال: فكلم النبي المسلمين فأشركونا في سهامهم، يعني ضربوا لأبي هريرة من معه بسهم من سهام الفيء أو الغنيمة. وفي رواية صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، خرج النبي إليه في الليل، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك، يعني من أشعارك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. دي الكلمات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها أنت في الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لقينا، وألقين سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. دي كلمات عامر بن الأكوع، يعني قريبة جدا من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. فقال رسول الله لما سمع هذه الكلمات: من هذا السائق؟ من هذا السائق؟ أي من هذا الذي الحادي الذي يحدو الإبل بهذا الغناء الجميل؟ والمصيبة أنه يحتج علينا بمثل هذه الكلمات على جواز الغناء المعاصر الذي يحول الزهاد العبادة إلى فساق فجار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال عليه الصلاة والسلام: يرحمه الله، يرحمه الله، يرحمه الله. وبعض الناس قد يسحب هذه اللفظة إذا ترحم على فلان من الأحياء، ويتصور كثير من الناس أن الترحم لا يكون إلا على الأموات، وهذا خطأ. فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم أحياء وأمواتا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به، لولا أن تعتنى به، يعني لولا سمحت له أن يحدو لنا وأن يسمعنا منه نيهاته هذه طوال الطريق، وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم، حديث عن سلم، فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، جوع شديد. ولعل هذه المخمصة كما سأبين إن شاء الله كانت السبب الرئيسي في ذبحهم للحمر للحمير، ذبح الحمير من شدة الجوع من شدة المخمصة، ووضعوها في القدور حتى غلت القدور بلحم الحمر. فلما سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل فأخبروه أنهم ذبحوا بعض الحمر الحنيف، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ونادى منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. قال فأكفئت القدور وهي تغلي، استجابة فورية، فأكفئت القدور وهي تغلي باللحم. وهذا هو الفارق الكبير بين السلف والخلف، بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين جيلنا المعاصر. فلم يحقق بشر منهج السمع والطاعة لله ولرسوله مثل ما حققه أصحاب رسول الله. كان شعارهم على الدوام فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي أي أزمة وفي أي محنة، كان شعارهم سمعنا وأطعنا. قال الله عنهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فشعار الصحابة كان على الدوام السمع والطاعة بلا تردد بلا انحراف. لو نظرت إلى واقعنا الآن لوجدت خللا في منهج السمع والطاعة، بل لوجدت خللا في منهج التلقي فضلا عن السمع والطاعة بعد ذلك. ربما يعرض الإنسان النص القرآني الصريح والنص النبوي الصحيح على عقله وعلى هواه، فإن وافق العقل أو فإن وافق الدليل العقل أو فإن وافق العقل على الدليل وأقره الهوى عمل به، وإن لم يقره عقله أنكره بدعوى أن عقله لا يقبله، وإن خالف هواه لا يسمع ولا يحقق الطاعة لله ولرسوله، لأن الهوى لا يدفع بالدليل ولو كان في صريح القرآن وصحيح السنة، وإنما ليدفع الهوى إلا بتقوى الملك الجليل. أرجو أن تقف على هذه اللطيفة فما أغلاها. أقول الهوى لا يدفع بالدليل ولو كان صريحا في القرآن صحيحا في السنة، وإنما ليدفع الهوى إلا بتقوى الله عز وجل. فالهوى مرض في القلب يرد الدليل ولو كان واضحا كالشمس في رابعة النهار. الهوى لا يدفع بالدليل ولو كان واضحا كالشمس في رابعة النهار، وإنما يدفعه أن يدفع الهوى تقوى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا لكم التقى والغنى والعفاف والهدى إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكفئت القدور وهي تفور باللحم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حمر الأهلية الحمير الذي نستأنسها وننقل عليها متاعنا. لما ذبحها الصحابة من شدة المخمصة والجوع نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، فأكفأوا القدور وهي تغلي بهذا اللحم، وأمرهم فقط ابتداء بكسر هذه الأنية. فقال أحد الصحابة بل نغسلها يا رسول الله، فأقرهم على تطهيرها وغسلها عليه الصلاة والسلام. وسأعود إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى وأنا أتحدث عن الدروس الفقهية وعن بعض الحكم في غزوة خيبر إن شاء الله تعالى. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بالحديث فأتينا خيبر فحاصرناها، الحديث في البخاري، حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله فتحها عليهم، أي على أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر الإنسية. قال النبي: أهرقوها وأكسروها، أهرقوها وأكسروها، أهرقوها وأكسروها، يكسروا الآنية. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها؟ يعني بدل ما نكسر الآنية أو نهرقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك، صلى الله عليه وسلم، أو ذاك. فلما تصاف الناس كان سيف عامر قصيرا، كان سيف عامر بن الأكوع قصيرا، فتناول به ساق يهودي، وهو رهود يهودي خبيث يقال له مرحب، زعيم حصن من حصون اليهود كما سأفصل الآن. فتناول به ساق يهودي ليضربه، فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر، يعني ضرب نفسه، لم يتمكن من ضرب اليهودي، فعاد السيف عليه على ركبته فضرب نفسه فمات. فلما فعل قال سلمة بن الأكوع: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيدي، قال: ما لك؟ قلت: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامر ابن الأكوع حبط عمله، لأنهم ظنوا أنه حين لم يفلح في ضرب اليهودي وعادت الضربة عليه، ظنوا أنهم قد قتل نفسه، فقالوا حبط أو حبط عمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب من قال، كذب من قال، أي كذب من قال إن عامر ابن الأكوع قد حبط أو حبط عمله، كذب من قال، إن له لأجرين، إن له لأجرين. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه ثم قال: إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله، قل عربي مشى بها مثله. ويا لها من منقبة لعامر بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. وفي الطريق، في الطريق هل من اللطائف، أشرف الصحابة رضوان الله عليهم على مكان مرتفع، ثم نزلوا واديا منخفضا جدا، فرفع الصحابة أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر. فنادى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تنادون أصم ولا غائبة، بل تنادون سميعا بصيرا، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وأبو موسى الأشعري راوي الحديث في الصحيحين يقول: وأنا أمشي أقول في نفسي، في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فنادى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا أبا موسى، ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي: لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك التي كان يرددها في نفسه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع فرصة للتعليم إلا واستثمرها ليعلم الصحابة، وهذا ما يعرف بالتربية بالحدث. التربية لها وسائل عديدة: التربية بالقدوة، التربية بالقرآن، التربية بالقصص، التربية بالترغيب، التربية بالترهيب، التربية بالمثل، التربية بالعادة، التربية بالحدث. هذا أسلوب من أساليب التربية ووسيلة من وسائل التربية. ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثا إلا ووظفه توظيفا تربويا عاليا يربي به أصحابه رضي الله عنه. فها هو في الطريق يعلمهم هذا الدرس الغالي من دروس التوحيد، من دروس الاعتقاد، الصحابة يكبرون بصوت مرتفع بل ويدعون الله تبارك وتعالى بصوت مرتفع. فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا بل تدعون سميعا بصيرا. تقول عائشة رضوان الله عليها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في جانب الحجرة لا أسمع كثيرا من كلامها، وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، ونزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فتبارك من وسع سمعه الأصوات. إنكم لا تناجون أصم ولا غائبا بل تناجون سميعا بصيرا. يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء بصيرا، لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم علم النبي أبا موسى الأشعري والأمة من بعده كنزا من كنوز الجنة قل من يكتنزه وقل من يحرص عليه وقل من يحافظ على اقتنائه، ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثر أخي الحبيب وأختي الكريمة أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذ لا حول لنا ولا قوة لنا على فعل طاعة أو على ترك معصية إلا بتوفيق الله عز وجل. فمن وفقه الله وأعانه فهو المعان، ومن خذل فهو المخذول. فإن تيسر شيء فبتيسيره، وإن تعسر شيء فبتقديره. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيف. فإن تيسر شيء فبتيسيره جل وعلا وحده، وإن تعسر شيء فبتقديره جل وعلا، إذ لا يقع في الكون إلا ما شاء ربنا وقضى وقدر سبحانه وتعالى. وبات المسلمون ليلتهم الأخيرة بالقرب من حصون خيبر المنيعة، كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، خلي بالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، عارفين المساحي الفؤوس يعني، خرج اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. كلمة الخميس بلغة اليهود يعني والجيش، محمد والخميس يعني محمد والجيش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف البشارة النبوية دي لسه ما حصلش قتال، فقال عليه الصلاة والسلام خربت خيبر، وفي لفظ الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. اللهم خرف حصون اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، خربت خيبر. شايف البشرى النبوية دي؟ وهذا منهج تربوي آخر. أنا ما بحكيش قصة، ما بحكيش قصة السيرة، لكن بنستخرج الدروس والعظات والعبر من أعظم مرب ومعلم عرفته الدنيا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. منهج تربوي عالي. الله أكبر، خربت خيبر كده بسرعة، كلمة تنتزع الهزيمة النفسية من القلوب. اليهود يملكون حسا استغلاليا خبيثا يوظفونه أعظم توظيف لخدمة أغراضهم، فهم أساتذة في علم الإعلام منذ القديم. يوظفون الدعاية توظيفا رخيصا لمصالحهم، فهم يحاولون بكل السبل أن يملأوا قلوب عدوهم بالهزيمة النفسية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. فها أنت ترى الآن وسائل الإعلام وترى وكالات الأنباء العالمية في أيدي اليهود، بل هي صنيعة اليهود، بل لا تتلقى معظم وكالات الأنباء الأخبار إلا من وكالات الأنباء اليهودية. اليهودية تلك الوكالات التي لا تسرب الخبر إلا بحدود وفي نطاق محدد وبمقدمات معينة وبسوابق وبلواحق محددة، ليستلهم الناس من هذا الخبر ما يريده اليهود. وأنا قلت مرارا، لقد أمرنا الله جل وعلا بالتثبت من خبر المسلم الفاسق، فكيف بخبر الكافر الأصلي؟ لا ينبغي أن نرتل كلمة بغاوات العجماء ما تسربه إلينا وكالات الأنباء اليهودية العالمية لنزيد المسلمين هزيمة نفسية على هزيمتهم، ولنصيب العاملين لدين الله بهمة وثقة باليأس والخذلان والقنوط. فإن أخطر شيء أن يردد المسلمون الأخبار أو الإشاعات التي تسرب لنا عن قصد. يسرب المسلمون يردد المسلمون الإشاعات بصورة مؤلمة، مؤلمة تبني القلب، وتنتشر الإشاعة في الأرض بين المسلمين بين عشية وضحاها، لترى الناس وقد أصيبوا بهزيمة نفسية جديدة على هزيمتهم، فترى وتسمع ما يدمي قلب كل مسلم صادق غيور. في الجانب العسكري، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الفكري، وأخطر هذه الجوانب في الجانب العقدي، جانب الاعتقاد. لأنني أدين الله أن الخطوة الأولى للتمكين لهذه الأمة العقيدة. ولعلك تلاحظ أنني يعني بمناسبة وبدون مناسبة أحيانا يعني أحصر هذه المعلومة حشرا لأملأ بها القلوب والعقول، لأنني أدين الله بأن الأمة لن تمكن أبدا إلا إذا عادت إلى قضية الإيمان وحققت الإيمان على مراد الله ورسوله. لازم العقيدة، والحرب حرب اعتقاد، ليست حرب أرض ولا حدود. فالصراع بيننا بين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. لابد أن يستقر هذا في قلوب أولادنا وأبنائنا وشباب هذه الصحوة. الصراع بين المسلمين وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. قال ربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن أرضكم ولا عن دينكم، عن دينكم إن استطاعوا، إن استطاعوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تخرجوا من ديركم ولا حتى تتبعوا ملتهم، حتى تتبع ملتهم. قرآن واضح. فاليهود يحاولون بشتى الطرق وشغلوا قلوب أعدائهم بالهزيمة بالخوف بالقلق. الجيش الذي لا يقهر، أسطورة الجيش اليهودي الذي لا يقهر. فاليهود متخصصون في استغلال هذه الوسائل الدعائية الخطيرة الخبيثة لتوظيف أغراضهم الحقيرة الدنيئة لملء قلوب أعدائهم بالهزيمة النفسية الساحقة، عشان ما تحركش. مهزوم نفسيا مش ممكن يخطو على طريق النصر أو التمكين خطوة عملية واحدة، مش عارف يفكر. فأقول لك أسطورة الجيش الذي لا يقهر. وأنا والله العظيم أقول لو سمح لإخواننا الأبطال الأطهار على أرض فلسطين بعشر معشار ما يمتلكه اليهود من سلاح، أقسم بالله لمرمغوا أنوفهم في الوحل والطين والتراب، حتى بهذه الأسلحة البدائية التي يمتلكها المسلمون على أرض فلسطين قهروا أسطورة الجيش اليهودي الذي لا يقهر، قهروها قهرا. أمر واضح. الأطفال ملأوا قلوب هؤلاء بالرعب، أطفال يعلمون الرجال الآن، ما بتكلمش كلام عاطفي، لا، أتكلم كلاما واقعيا يعلمه كل أحد. من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر؟ من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر؟ من أين جاءوا؟ ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر. جيل من الصخر قد قدت ملامحه، ومن رماد الشظايا أورق الشجر. جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر. وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. وقد رموا يهودا بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقر. وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ واقع معلوم للجميع. بل يؤثر جنود على أيدي هؤلاء المساكين الذين لم يكن شيئا من هذه الترسانة العسكرية الرهيبة التي يمتلكها اليهود. وصدق ربي إذ يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا وعد ربي الذي يعلم من خلق، حكم ربي الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. أسأل الله عز وجل أن يمكن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، ولإخواننا المسلمين المستضعفين في العراق، ولإخواننا المسلمين المستضعفين في الصومال وفي السودان وفي الشيشان وفي أفغانستان، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأقسم بربي، أقسم بربي، لقد أوشك فجر الإسلام الصادق على الشروق، والله العظيم. وأنا أقول ذلك وأعلم الواقع الآن في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي أندونيسيا وفي ماليزيا، أعلم الواقع بفضل الله، فلست بعيدا عن الواقع. ومع ذلك أقول والله لقد أوشك الفجر الصادق لهذا الدين أن يشرق. يا أخوانا، أعداؤنا الآن يرقصون رقصة الموت، لا يصدقون، لا يصدقون ما وصل إليه هذا الدين، على الرغم من الحروب المعلنة طيلة السنوات الماضية على هذا الدين بكل ما أوتي أعداؤنا من قوة. لا يصدق أعداؤنا ما وصل إليه أتباع هذا الدين الآن من استعلاء بالإيمان وبهذا الدين. ومع ذلك لو مكن لهذا الدين، ولو مكن لرجاله، ولو سمح لهم بعشر معشار ما يمتلكه أعداؤهم. أنا أقول ذلك من باب الانتزاع للهزيمة النفسية من القلوب. أنت مهزوم ليه؟ مهزوم ليه؟ حتى الواقع اللي هتكلمنا عنه أنا عارفه من أعظم بشائر النصر، هذا الواقع لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أمريكا لن تتمنى أن تخرجوا العراق الليلة قبل الصباح. اليهود يشعرون بالرعب الحقيقي. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا حكم ربي سبحانه وتعالى. إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما رأى اليهود يخرجون في الصباح يحملون المساحي والمكاتل، وقالوا محمد والخميس، محمد والجيش، فقال النبي الله أكبر، خربت خيبر. الله أكبر، خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. منهج تربوي نبوي لانتزاع الهزيمة النفسية من القلوب، ولملء القلوب بالإيه؟ بالثقة في الله سبحانه وتعالى، وبالثقة في موعود الله عز وجل، بالثقة في النصر. خربت خيبر خلاص، والله العظيم حسمت المعركة، والله العظيم حسمت المعركة لهذه اللفظة النبوية التي تتكون من كلمتين اثنتين، خربت خيبر خلاص، خربت خيبر. لسه ما فيش معارك، ما فيش قتال. وفي أشد الأزمات كان الرسول يبشر بالتمكين لهذا الدين. فاكرين هو بيحفر الخندق؟ الله أكبر، أوتيت مفاتيح كسرة. كسرة كسرة إيه؟ وإن الصحابة مش عارفين يخرج أحدهم ليقضي حاجته. هو ده المنهج النبوي. الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. قصور الشام إيه بس اللي النبي يقول يراها والمسلمين مش لاقيين ياكلوا في الخندق؟ الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. يمن إيه؟ هو ده المنهج النبوي. يجيله خبر من العرب فين؟ في الأول خالص في مكة، والصيام آثارها بديعة على ظهره، والمسلمون يعذبون ويطحنون، والرسول نفسه مضطهد ومطارد، والتراب وضع على رأسه والنجاة على ظهره وخنقت أنفاسه، ومع ذلك يأتي خباز الأرض، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي قد احمر وجهه وقال والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع في الارض او فيحفر له في الارض ويؤتى بالمنشار فيشق نصفين ما دون العظم واللحم، او يمشط بامشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما صده ذلك عن دينه؟ والله ليتمن الله هذا الامر حتى لا يسيرن الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يا أخي مش بالضرورة أنك تجني الثمرة، أن تجني الثمرة في حياتك أنت، مش بالضرورة أنت اللي تجني الثمرة، مش بالضرورة ترى أنت بعينك النص، لكن بالضرورة أن تلقى الله وأنت رجل سلمت راية التوحيد لولدك من بعدك. هو ده النصر الحقيقي، أن تموت أنت على التوحيد، على التوحيد. أخي رب العزة مش هيسألك أبدا أبدا، تعال هنا، لماذا لم تحقق النصر للأمة في حياتك؟ لا لا لا لا لا لا، لا يقول بهذا عالم أبدا ولا طالب علم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنت وظيفتك بس تغرس، إذا قامت القيامة، قامت قامت فعل ماضي خلاص، قامت. وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة فسيلة شبلة صغيرة جدا، مش نخلة ولا شجرة، لا فسيلة. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. ده شغلك بس تغرس للدين، ما تقولش القيامة قامت، الرسول قامت يا عم، ده القيامة قامت، وبعدين دي فسيلة لسه هتصبر أنت وهتثمر أنت، ومين اللي هياكل منها إذا القيامة قامت ومعاك؟ ده مش شغلك يا أخي، أنت شغلك تغرس بس، تغرس الدين وتغرس برجولة، وخلي بالك الثانية دي، وتغرس للدين غرسا صحيحا. يبقى معتقد ومنهج، معتقد ومنهج، مش معتقد سليم ومنهج مختل. ما تجيش اسلام غاية ووسيلة، تتجه للاسلام غاية بوسائل الاسلام المشروعة، تبقى معتقد صحيح على معتقد السلف ومنهجك ايضا على منهج السلف، مسلفية الاعتقاد وعصرية المواجهة، لا وسلفية المواجهة ايضا. منهج السلف في الاعتقاد، منهج السلف في السلوك، منهج السلف في التفكير. لا اقول بذلك انني اشكل حجرا على العقل البشري كما يدندن هؤلاء الذين يزعمون ان العودة الى منهج سلفنا الصالح يشكل حجرا على العقل البشري الذي وصل الى ما وصل اليه في عصر الذرة وفي عصر الانترنت وفي عصر الفضائيات. ابدا، وانما يشكل اثراء للعقل البشري ويشكل تكريما للعقل البشري. فللعقل البشري ان يبدع في مجال المادة بما وصل اليه العلم الحديث، وعليه في الوقت ذاته ان يحترم النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم سلف الامة، لانهم اعلم الناس بهذه النصوص القرآنية والنبوية، كما قال ابن مسعود: ما من آية من كتاب الله نزلت الا وانا اعلم متى نزلت واين نزلت وفيما نزلت. فلا ينبغي لرجل يحترم عقله ان يهدر هذا الزاد وان يقول نحن رجال وهم رجال. ان كان يقصد بقوله نحن رجال وهم رجال انهم بذلوا دماءهم وعرقهم وجهدهم لدين الله، وواجب علينا ان نبذل لدين الله مثل ما بذل هؤلاء، فهذا كلام جميل على الرأس والعين. اما ان يجعل رأسه برأس عبد الله بن مسعود فلا، والف لا، ومليار لا. مين انت جنب ابن مسعود؟ من انا جنب ابن مسعود؟ مفيش وجه المقارنة. النجوم امانة للسماء، النبي قال كده، والحديث في صحيح مسلم حديث ابي موسى الاشعري: النجوم امانة للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص، واذا النجوم طمست، واذا النجوم انكدرت، خلاص اتى السماء ما توعد، ما عادش بقى. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز الله الواحد القهار. النجوم امنة للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. اسمع، وانا امنة لاصحابي عليه الصلاة والسلام، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون. فتن بقى، فتح الباب، فتح الباب بموت عمر رضي الله عليه. الصديق 2 و6 شهور بس، وعمر خد 10 سنين وستة اشهر، وفي الاشهر الاخيرة بقى بدأت الايام الاخيرة بدأت فتنة، كسر الباب كما قال حذيفة، كسر الباب، واللي يكسر لا يصلح، لو فتح ممكن يغلق، لكن كسر خلاص. ولازالت الفتن الى يوم القيامة تترى تتوالى. اللهم نجينا واياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من هذه الفتن في أحاديث كثيرة، لا أريد أن أستطرد، لكن على أي حال يجب على العلماء والدعاة وطلبة العلم في ظل هذا الواقع الذي تحياه الأمة الآن أن يركزوا تركيزا واضحا جليا بينا على الآيات والأحاديث التي تبشر بالتمكين والنصر لهذا الدين، لينتزعوا الهزيمة النفسية من القلوب، وليملأوا القلوب بالثقة في وعد الله وفي وعد الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تتعجب، فما عليك إلا أن تغرس أنت غرسا صحيحا لدين الله، ودع النتائج، وكن مؤدبا مع الله، ودع النتائج لله سبحانه وتعالى وحده. اسمع، فليس أحد أغير على الدين وأهله من الله. عاوزين نتربى ونتعلم الأدب مع ربنا. ازاي يعني؟ انا اغرس للدين بس زي ما اتفقنا، انا اغرس غرسا صحيحا، قرآن وسنة فهم السلف. طيب، تثمر ما تثمرش مش شغلي ولا شغلك، اطلاقا، بل نتأدب مع الله وندع النتائج بعد ذلك لله. فليس احد اغير على الدين واهله من الله. اوعى تفتكر ان رب العزة لا يرى المستضعفين في فلسطين، اوعى. زي الرجل اللي قابلنا وقال لي فاكرين، قال لي يا شيخ محمد، قال نعم، قال لي ربنا غالب والله العظيم. ليه؟ قال لي الا يرى الدماء التي، ده اسلوبنا يعني، اسلوب يليق بربنا جل وتعالى، الا يرى الدماء التي تسفك في فلسطين، الا يرى الاشلاء التي تمزق في العراق، وانتم عمالين تدعوا ليل ونهار وما فيش فايده. الشاهد ايها الاحبه ان الامه لم تبذل لنصرة دين الله الشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من مواطن السنة الصحيحة، لم تبذل الأمة هذه الشروط لتستحق النصرة والتمكين. ما هو النصر وعد بس بشروط، التمكين وعد بشروط، فالأمة ما بذلتش. أخي وصلني الآن وأنا جاي للدرس راكب معايا يقول لي يا شيخ يعني سبحان الله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اختبأ شفاعته دعوته شفاعة لأمتي يوم القيامة. كل نبي تعجل دعوته إلا النبي محمد لم يتعجل وادخرها للأمة. بقول لي سبحان الله يعني إلى هذا الحد النبي بيحب الأمة ورحيم بالأمة في الوقت الذي خذلت فيه الأمة دين نبيها صلى الله عليه وسلم بصورة لا مثيل لها. فكان أيضا بفضل الله يعني بفضل الله قلت يا أخي لا تنظر إلى الأمة نظرة زمنية أو تاريخية محددة، بل انظر إلى الأمة ابتداء من أبي بكر الصديق عشان ما تجردش الأمة من خيريتها، عشان ما تجردش الأمة من مكانتها. الأمة بمرحلة، الأمة بتمر مرحلة ضعف لكن لا تختزل الأمة في هذه المرحلة، لا يختزل تاريخ الأمة في هذه السنوات العجاب، وإلا لجردت الأمة من خيريتها التي فضلها بها ربها جل وتعالى. وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنت شخصيا، أنت شخصيا أيامك فيها تداول ما بين صحة ومرض وقوة وضعف وعزة وذلة وفرح وترح. أيامك أنت وأيامي أنا، لا يمكن أبدا أن تكون حياتك على وتيرة واحدة. وإن كانت الأمة تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، فلطالما مرت الأمة بمراحل من مراحل التمكين والنصر والعزة والاستغلال. سنوات قليلة جدا، قليلة جدا في التاريخ لا تكاد تساوي في حساب الزمن أي شيء. كانت راية التوحيد ترفرف على فرنسا، أسبانيا، الصين، روسيا، أقصى بلاد المغرب. طارق بن زياد وصل للمحيط. فلطالما مكن الله للأمة ولطالما نصر الله للأمة. هذا أملأ به القلوب، أملأ القلوب بالأمل لتتحرك الأمة إلى العمل. فإن أملا بغير عمل هو أمل الكذابين، أمل البطالين. لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. في رواية في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة، بكرة يعني في الصباح الباكر، صبحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا محمد والله، محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفظ البخاري الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال أنس فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. وانا عاوز اقف هنا معلش وقفة قليلة جدا عند قولة فإنها رجس، لأن بعض أهل العلم قد قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر في الخيبر لأنها كانت الظهر الذي يركبه كثير من المسلمين، وهذا تأويل في شيء من التعسف، لأن المسألة فيها نص، فيها نص، يعني لا ينبغي أن نقول بأن النبي نهى عن أكل لحوم الحمر لأنها كانت تشكل الظهر الذي يركبه المسلمون، لا، وإنما الدليل واضح فإنها رجس، ليظل التحريم قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذ أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وهذا من نفيس كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تفتاتوا على لسان رسول الله أو على الله حتى يقضي الله على لسان رسوله. قال القرطبي وهذا هو الشاهد: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا على قول الله تعالى، ولا تقدموا قولا أو فعلا على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنما قدمه على الله تعالى، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. كل اللي الرسول بيأمر به ده شرع، شرع، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. هذا من نفيس كلام ابن القيم عليه رحمة الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله تعالى هو الرجوع إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إلى شخصه الكريم في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته. قال الله تعالى لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فجعل الحكمة كذلك أي السنة وحيا يتلى. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة في الآية باتفاق جماهير المفسرين هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، وكانت منيعة الحصون جدا كما ذكرت، وكانت خيبر منقسمة إلى قسمين: وكل قسم يشتمل على مجموعة من الحصون المنيعة، القسم الأول كان يشتمل على الحصون الآتية: أولا حصن ناعم، هذا اسمه. الحصن الثاني حصن صعب بن معاذ الحصن الثالث حصن قلعة الزبير، الحصن الرابع حصن أبي، الحصن الخامس حصن النزار. هذه الحصون في الشطر الأول من خيبر. خلي بالك من التقسيم ده عشان اللي هيقرأ في كتب السيرة ممكن يلتبس عليه الأمر. كانت خيبر مقسمة إلى شطرين، كل شطر يعني كل قسم في مجموعة من الحصون، في حصون فتحت بالقتال وحصون سلمت واستسلمت. القسم الأول من خيبر كان يشتمل على 5 حصون. الأول حصن ناعم، الثاني حصن صعب بن معاذ، الثالث حصن قلعة الزبير، الرابع حصن أبي، الخامس حصن النزار. الحصون الثلاثة الأولى دي اللي هي ناعم وصعب بن معاذ وحصن قلعة الزبير كانت تقع في منطقة في خيبر يقال لها النطاه، النطاه يعني اسم المنطقة اللي بتقع فيها الحصون دي في مدينة خيبر اسمها النطاه. والحصنان الآخران حصن أبي وحصن النزار كانا يقعان في منطقة تسمى الشق، تسمى الشق. هذه هي المنطقة الأولى أو الشطر أو القسم الأول من أقسام خيبر. القسم الثاني يعرف بالكتيبة، الشطر الثاني يعرف بالكتيبة، وفيه 3 حصون فقط. الأول حصن القموص أو حصن ابن أبي الحقيق من بني النضير، الحصن الثاني حصن الوطيح، الحصن الثالث حصن السلالم. السلالم هذه الحصون الثلاثة في الشطر الثاني من مدينة خيبر. لما أراد الله سبحانه وتعالى فتح هذه الحصون، وسأتكلم عن فتح هذه الحصون حصنا حصنا بالتفصيل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لكن أختم محاضرة الليلة بهذه الكلمات الجميلة وأقول لما أراد الله فكل شيء بإرادته سبحانه وما النصر إلا من عند الله. لما أراد الله فتح حصون خيبر المنيعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة من هذه الليالي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من هذا الرجل وما قصته وما حكايته؟ تعرف عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.